عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه. رفاعة ابن رافع ابن خديج هو وأبوه صحابيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. حديث رفاعة هذا فيه فضل الاكتساب، وأن المرأة يكتسب ويحترف، وأن لا يبقى يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأن يحتطب أحدكم أو يأخذ حزمة حطب فيطلع إلى أعلى الجبل وينزل، خير له من أن يسأل الناس. والمسألة قدوح في الوجه وأيضا ذلا، لذلك لا ينبغي للعبد أن يركن على ما تجود به أيدي الناس، فإن هذا ذل وهوان. الذي ينبغي عليه أن يحترف في طلب المعاش وأن يقتات لولده وأهل بيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كما داود عليه السلام يأكل من عمل يده رغم أنه كان ملكا عظيما له مملكة وكان يأكل من عمل يده. والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم بمكة على قراريط، أليس كذلك؟ رعى الغنم وتاجر أيضا بمال خديجة رضي الله تعالى عنها. فالاحتراف والكسب لطلب المعاش يعتبر من سنن أو من طريقة الأنبياء، لا يبقى المرء ينتظر ما تجود به أيدي الناس، فهذا فيه ذل وهوان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده. فمن العلماء من ذهب أن أطيب الكسب هو الزراعة، ومنهم من ذهب إلى أن الأطيب هي الحرف الصناعة ونحوها، ومنهم من ارتأى أن مكاسب الغنائم من الجهاد هي الأطيب، لأنها رزق من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رزقه في ظل أو تحت ظل رمحه. فاختلاف المكاسب وأطيبها اختلف فيها العلماء، فالزراعة كسب طيب والصناعة كسب طيب، والمرء يأكل من يده أطيب، لذلك ينبغي على العابد أن يحترف وأن يتطلب الكسب الحلال، وأن يحذر من المهن والحرف الدنيئة.